قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها